لك التهاني والتعبيره نغم المثل في طارس الكتاب ناموس عنايف وغيره والصعب له غاب ما غاب لك التهاني وتعبيره نظم المثل في طرس الكتاب ناموس عنايف وغيره والصعب له غاب ما غاب يملك درر نقو ذخيره وشعره يخوف ولا يهاب وفعله يبين بكل ديره مثل البحر والموي قلاب احسب احسب يوم البيارق مستطيرة كل يعد ويحسب حساب له عين في السبك خبيرة من عاد يومه يأد بصعاب يوم البيارق مستطيرة كل يعد ويحسب حساب له عين في السبك خبيرة من عاد يومه يأد بصعاب والحين زاد الخير خيره ساسه قوي ومعذب الناب ولا خاب منه يستشيره ومن ظن فيه بظن ما خاب يفوز طيره ولجل الرموز مجهز ركاب هجنه على الاول مغيره كم من سبوق الشكل معياب على الطيور يفوز طيره ولجل الرموز مجهز ركاب هجنه على الاول مغيره كم من سبوق الشكل معياب ونحازه ما هي كثيره يشهد لفعله كل مسحاب مديم وسلطان سيره يرقى سمع في رؤوس الاهضاب